حديث 1730 حدود. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين. حسيدي بس الدوتش تبتني درسته كمروف حزبكت مرو بيجك وكي هفال خهبت. رجل علمه الله القرآن ظلامك خد قرآن يعني شاداي خندناوي ومعناوي عمل بيكرنا بقرآن، فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار. بجا أفكسها قرآن تخينت وقت الشبيجك ويتروجيج. فسمعه جار له جيرانك وي قلويبو يا قرآن تخينتن، فقال: أبي جيراني قوت ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان. أبا بحسبه حسديا يدرس معنوي أبايا أفكسها أف جيرانها ببجت خوزي وكيوي يا خدي دايا فلان كسي دابا منجك. فعملت مثل ما يعمل منجك عينا وكيوي عمل بقرآنك. نكو أبا معنوي حسيديا أو خراب وقت مروف حسد كات خدي نعمتي نهي لتنبوها بالمروف كربت مروفي جفب نا. ورجل آتاه الله مالا وظلامك خدي هندك مال يبرسكويك، فهو يهلكه في الحق جاء أفكسها بمال صرفت كات نبيجت كات ريكت باشت. فقال رجل: بجا ظلامك قوت ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل خذي وكي خذي دايا فلان كسي دابا منجك عينا بخو خير اب مالخو كربان.